السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نجدد العهد مع هذه المجالس المباركة في علوم التوحيد والعقائد والأصول من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، غفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وقد بدأنا بسورة الفاتحة في مجلس أمس، ولعله قد أغفلنا ذكر البسملة، فنقول وبالله التوفيق إن البسملة هي أول القرآن الكريم. أول ما في القرآن الكريم البسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بينها وبين التسمية أن تقول في التسمية بسم الله، وفي البسملة تضيف إليها الاسمين الكريمين الحسنيين الرحمن الرحيم. وقد ذكر المصنف كلمات حول البسملة فقال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيؤم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. وأجل ما يستعان به على عبادة الله، وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهدي الله. هو المعلوم المستحق لإفراد بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته وتعلو له. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل مخلوق. وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أبتدئ بكل اسم لله، ولله الأسماء الحسنى. فأنت تبتدئ ليس بلفظ الجلالة فقط، وإنما بكل اسم لله: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، البر، الرحيم، أحد، واحد، الأحد، الصمد. أسماء الله لا يعلمها إلا هو. أسماء الله كثيرة ولا يعلمها إلا هو. وقد ذكر القرآن جملة من أسماء الله، وقد ذكرت السنة أيضا جملة من أسماء الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن كم هي؟ بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. هناك أسماء منزلة في كتاب الله عز وجل، إما في القرآن وإما في الكتب السابقة الصحيحة السليمة، لأن المؤمن يقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، معنى كل الكتب، كما سنرى في قوله تعالى: قولوا آمنا، وما وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لماذا؟ لذلك تكون قد آمنت بالكتب كلها، المذكورة وغير المذكورة، المفصلة والمجملة. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. هناك بعض الأسماء علمها الله عز وجل لبعض الخلق كالأنبياء وكالملائكة، كالملائكة أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك بعض الأسماء لم يذكرها الله عز وجل لأحد، وهناك بعض الأسماء التي سيلهم بها ويوحيها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. متى؟ يوم الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، عندما يسجد تحت العرش. قال: فيلهمني الله عز وجل من الابتهالات ما لم يلهمني به في الدنيا. إذن أسماء الله ليس كما يعتقد الملاحدة أنها محصورة، هذا إلحاد، هذا إلحاد. وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهناك فهم خاطئ عند كثير ممن لم يتربوا على كتب السلف، كتب السلف، حينما يقرؤون إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فيكتفون بهذا ويقولون أسماء الله كم هي؟ 99. وعندما نقول لهم عددوها يعددونها بإدخال بعض الأسماء التي لم ينزل الله بها من سلطان، ويغفلون بعض الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة. شأنهم شأن الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة الذين حصروا الصفات في 6 صفات. فكل هؤلاء ملاحدة، وكل هؤلاء يعتبرون قد ألحدوا في أسماء الله. وما آمنوا بأسماء الله الحسنى، لأن الإيمان والتوحيد 3 أنواع: توحيد لله في ربوبيته، وتوحيد لله في ألوهيته، وتوحيد لله في أسمائه وصفاته. هذا هو تقسيم التوحيد الذي ذكره الله عز وجل في غير ما آية، مثل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهم. هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واستبل لعبادته، هذا توحيد ألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذا التوحيد ما وصل. إذن أسماء الله عز وجل كثيرة، وهناك من الأسماء ما لا نعرفه، إما أنه جاء في كتاب من كتب الله، أو أنزله الله في القرآن الكريم، أو علمه الله أحدا من الخلق، أو استأثر الله به في علم الغيب عنده، أو مما سيذكره أو مما سيلهمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة العظمى، عندما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويدعو الله طويلا من أجل أن يبدأ الله في الحساب ويدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. هذه يسمى شفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود والدرجة الرفيعة والوسيلة والفضيلة. هذا هو، هذه أسماء الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تدعو ينبغي أن تكون واسع المقصد، تقول: أبدأ بكل اسم لله. لما تقول بسم الله أبدأ بكل اسم لله، وقد تعين في قلبك بسم الله القوي أن تقويني، اللهم اللهم يا رزاق ارزقني، يا علي يا كبير انصرني. تدعو الله بما يناسب المقام، اللهم تذكر الله وتذكر معها بعض الأسماء التي تناسب المقام. مثلا ذكرت لكم: اللهم يا علي يا كبير انصرني. لماذا أتينا بهذا؟ لأن الله جل وعلا علمنا هذا الشيء، وقال لنا عند تربية المرأة وعلاج نشوزها، قال: واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هناك من تحتاج الموعظة، هناك من تحتاج الهجران، هناك من تصل إلى الضرب الغير المبرح الذي ينبه فقط، ضرب غير مبرح، كأن يعني تضربها بعود السواك الذي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما. انتبه جيدا عند بعد هذا، قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك إذا أنها تابت وأطاعت بعد هذا أنت لا تنتقم وتزداد في بغيك فلا تبغوا علينا سبيلا. ثم حذرنا الله بقوله إن الله كان عليا كبيرا ينتقم منكم لهن. إن الله كان عليا كبيرا. فأنت عندما تكون مظلوما وقد بغى عليك أحد من البشر ادعو الله بما يناسب المقام، يا علي يا كبير إني مغلوب فانتصر، انصرني على القوم الظالمين، نجني من القوم الظالمين، انصرني على القوم المفسدين، نجني وأهلي مما يعملون، اكفنيهم بما شئت، إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، انصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري، يا قوي يا عزيز، يا علي يا كبير. الله تعالى يحب العبد الملحاح، ويحب عباده إذا ألحوا عليه، ويحب المدح سبحانه. ما من أحد، يعني الله عز وجل لا، ما من شيء أحب إليه من المدح. القرآن كله مدح لله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. لما تكون مثلا تحتاج الرزق تدعو الله بما يناسب المقام، يا غني يا حميد يا كريم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء، يا ما من شيء إلا وعنده خزائنه، أنت الملك مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. تدعو الله بصفاته، قل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أي كلها توسلات من أجل أن تقول أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته. يليق ولا لا؟ يليق. ذكرت صفات علا، أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته، والله تعالى ماذا؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. انتبه إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل أو جبريل، أمين الوحي. الوحي هذا هو الذي تحيا به النفوس، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وإسرافيل النافخ في الصور بنفخته تحيا ماذا؟ النفوس بعد موتها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وميكائيل هو الذي كلفه الله بإنزال القطر، وبالقطر ماذا؟ تحيا الأرض بعد موتها. أنت تدعو الله بهذه الأسماء أو بهذه الصفات، أنه رب ورب ورب، رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، الذين بسببهم تحيا الأرواح وتحيا الأبدان وتحيا الأرض. تدعوه من أجل أن يحيي فيك الحق، ثم تدعو الله عز وجل بصفة أخرى وتقول فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت لا تعلم الغيب. هذا الخمس وسائل العظمى تدعو الله من أجل أن يقول أن ماذا يفعل بك؟ يهديك، يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ثم تتوسل بالوسيلة السادسة وتقول إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فبالله عليكم لو كان هذا الدعاء يقال بألفاظه ويخرج من قلب الإنسان ثقة بالله تبارك وتعالى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له دعاءه. ولذلك أنت لما تقول بسم الله تعني بها ما تعني، تعني أسماء الله كلها التي تعرفها والتي لا تعرفها، التي أنزلها والتي لم ينزلها، التي تعلمها بعض الخلق والتي جهلها جل الخلق، التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده، هذه كلها تسأل الله بها. أبتدئ، ستبتدئ أمرا عظيما وهو قراءة القرآن، ستبتدئ قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. القول الثقيل هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه يتصبب عرقا في الليلة الشاتية الباردة. أحد الصحابة رضي الله عنه كان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وركبة النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ هذا الصحابة، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا، وتمنى أن لو أرسي عليه جبل ولم يكن عنده ذلك الشدة والألم الذي كان من جراء وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على فخذه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ينبغي أن تقول هذه بسم الله، تقولها من قلبك من أجل أن توفق وتقرأ ولا تتوقف، تقولها من أجل أن تقرأ. بسم الله أبتدئ وأقرأ، بسم الله أفهم، بسم الله أعمل، لأنك ستقرأ وتفهم وتعمل. ولذلك أنت محتاج إلى استعانة بالله الذي له هذه الأسماء الحسنى، وهذه وكل ما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى من الصفات. لأن لما تقول بسم الله العزيز فإنك تثبت ماذا؟ العزة لله، تثبت الاسم كاسم وتثبت الصفة لله عز وجل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، العزة والقوة والغلبة كلها تعنيها كلمة العز. أنت لما تقول بسم الله ماذا تفعل؟ تتيمن، تتبرك، تلتمس البركة، تستنزل الخير. وهذا أجل ما يستعان به على عبادته. ومن ذلكم يستعان به على قراءة القرآن، إنك ستقبل على أمر عظيم وعظيم جدا، وليس هناك أعظم منه، ألا وهو تلاوة القرآن الكريم بأركانها الثلاثة. تلاوة القرآن الكريم بأركانها الثلاثة، الركن الأول وهو قراءة الحروف والكلمات ونطقها وإخراجها من مخارجها، الركن الثاني وهو الفهم والتدبر، والركن الثالث هو العمل بالقرآن الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. صار اللي يقرأ القرآن الكريم يقول خلاص أنا عملت بالقرآن الكريم، وهو يقرأ حروفه ويضيع حدوده. ففي البسملة معونة للعبد على القراءة، التلاوة بأركانها الثلاثة، وهي المقصودة بقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، مثل ما قال الله تعالى: والقمر إذا تلاها. شيء يتلو شيئا، إذن تلاوة القرآن حق التلاوة هي القراءة، الفهم، الاهتداء. قراءة والفهم والاهتداء يعني العمل. فأنت تستعين بالله وبكل اسم لله وما تقتضيه تلكم الصفات، تلكم الأسماء من الصفات، على ثلاثة أمور: تلاوة، قراءة الحروف والكلمات، الفهم والتدبر، والثالثة هي الاهتداء العمل به. وبهذا ستدخل بقوة عظيمة، قوة العظيم، تدخل هذا الكتاب بقوة عظيمة. هناك من يدخل بسم الله وهو لا يعرف ما معنى الله، الله ينبغي أن تعرف هذا الاسم بأنه ذكر 1700 مرة وزيادة في القرآن الكريم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما يذكر الأسماء الحسنى يقدم اسمه اسم الجلالة الله، والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله بما تعملون خبير، والله بصير، والله دائما هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشاء، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 1700 مرة وزيادة. ففرق بين من يقرأ هذا الاسم وهو يئم يعني هذا الاسم، وفرق بين من يقول الكلمة وهو لا يعرف معناها. فالله كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمل. نفهم ما معنى ذو الألوهية. ذو الألوهية ذو العظمة، ذو الجمال، ذو الكمال، له الصفات العلى وله النعوت الجليلة التي استحق بها العبودية على خلقه أجمعين، مثل ما قال الله تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه. في سورة فاطر يذكر الله جملة من الأوصاف، وهذا منهج قرآن. المنهج القرآني في غالب السور لا سيما السور المكية يبدأ بجملة من أسماء الله وصفاته، مثل سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انتبه كم هي الصفات وكم هي الأسماء. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. 20 بعدها شيء يقول آمنوا بعدما عرف بنفسه قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخدمين. في سورة فاطر يذكر الله عظمته فيقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله. وما زال يذكر الصفحة الأولى والصفحة الثانية والصفحة الثالثة، بعدها وش يقول الله عز وجل؟ يقول ذلكم الله ربكم له الملك، هذا هو الذي يستحق العبادة، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني. وهذا منهج قرآني. ولذا أحيانا في القرآن الكريم تجد أن الله يعرف بأسمائه وصفاته ونعوته وآلائه، آلائه نعمه. وعلى هذا نحمد الله، نحمد الله على الأسماء الكثيرة التي لا يعلمها إلا هو، وعلى الصفات، وعلى الجلال والكمال، ونحمده على ما أنعم علينا منها نعمة الإيمان والتوحيد والسنة والمجالس والعلم والعلماء والاهتمام بالأئمة وغير ذلك. إذن الله لما نقول الله اجمع كل ما ذكره الله عن نفسه في القرآن وما ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الله، ذلكم الله. استحضر كل العظمة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله اتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال التي من أجلها استحق أن يألهه الناس. وأن يخضعوا له وأن يندلوا له وأن يدعوه بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتها؟ نعم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم في الفاتحة ذكرت مرتين، ولذلك المصنف اكتفى بما ذكره في البسملة ولم يعد ذلك في أثناء السورة. الرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، وأن رحمة الله واسعة، وأن رحمته عامة الخلق، فهو رحمن، رحمن الدنيا والآخرة. اشترك في هذه الرحمة كافر والمؤمن، المنافق والتقي، الملحد والوثني، كل الناس إنما هم في هذه الدنيا برحمة الله. ورحمة الله سبحانه وتعالى معروضة عليهم لكي يؤمنوا ويعودوا إلى الله عز وجل، لكن حرموا أنفسهم منها وكتب الله الرحمة الكاملة والخاصة لأوليائه المتقين، بها يزيد إيمانهم وهي خاصة بهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. من رحمة الله تبارك وتعالى هذا المجلس، ومن رحمة الله تبارك وتعالى طاعتك لله تبارك وتعالى، إن الله رحمك فوفقك لطاعته. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنك تسعى إلى الفوز برضوانه، وأن الله يربيك برحمته، وأن الله يدخلك الجنة برحمته، ويقيك من النار برحمته. العمل الصالح توفيق إلى الإيمان من رحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمدني الله برحمته. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني العمل لا يدخل الجنة إلا، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الرحمة معروضة في الدنيا، معروضة على كل واحد، والمحروم من ردها. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقر. الذي طغى والذي تولى والذي أعرض والذي استكبر والذي، هذا كلهم ردوا رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذن نحن نؤمن برحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله واسعة ويدخل فيها المتقين. والأنبياء سألوا الله أن يدخلهم برحمته: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا بعض ما دل عليه اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم. إذن في هذه السورة ثلاثة أسماء، في هذه البسملة ثلاثة أسماء: الله والرحمن والرحيم. ولما تقول اسم الله تعني كل أسماء الله، ولما تقول أسماء الله يندرج تحت كل اسم صفة أو أكثر، صفة أو أكثر. ننتقل إلى شيء، إلى المادة الأخرى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا ووفقنا للعمل بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتد الموصل إلى الله وإلى جناته وكراماته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للنزول دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة. ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمل الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو الطريق، وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوا كاليهود ونحوهم، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. بسم الله. باقي؟ في باقي بعض السور. هذه من باب فوائد. الآن أيها الإخوة المستمعون والحضور، جئنا إلى المقصود. كل ما تقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا توسل، كل هذا مقدم توسل تضرع ابتهال من أجل أن تقول، فإنك تقول يا الله يا الرحمن يا رحيم يا من نحمدك ونحن نحبك. وأنت رب العالمين تملك مالك السماوات والأرض وما فيهن، خالق الخلق ومليكه ومدبر شؤونه والمتصرف فيه، أنت الرحمن، تعيدها مرة ثانية، الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نحن نعبدك أنت ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. كل هذا من أجل أن تقول، أن تسأل الهداية. فما هي الهداية؟ هنا مربط الفرس، اهدنا الصراط المستقيم، الأول يعني الآيات الأول متعلقة بالله، هذا قسم بالله، وهذا القسم الأخير متعلق بالعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها لله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، متعلقة بالعهد، لأن الله في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفه لي ونصفه لعبدي ولعبدي ما سأل. انتبه كم يقول الله سبحانه وتعالى ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لعبدي ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال العبد، قال الرب حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. الثناء هو الشكر بعد الشكر، يعني ذكر المحامد. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يعني ذكرني بالصفات المجيدة. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما قالها الله عز وجل ثلاث مرات. وهذا ينبئك على عظم سورة الفاتحة، كما سيعلق الشيخ رحمه الله تعالى في آخر تفسيره لسورة الفاتحة. فسورة الفاتحة ينبغي أن يعيشها العبد وكأنه ينتظر كلمة من الله، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لما تعيشها وتعيش حيثياتها، تعيش مالك يوم الدين، تعيش بسم الله، لكل أسماء الله الرحمن الرحيم، إن هذه الرحمة أعطيت لك وحرم منها الناس، مالك يوم الدين، مشاهد يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، هل أنت صادق في هذا أم غير صادق؟ لما تقول إياك هذا كما قلنا عهد وعقد بينك وبين الله، أنت تعي ما تقول أم أنت تقولها وترائي؟ اهدنا الصراط المستقيم، وسترى ما معنى الصراط، وكم من الناس ضلوا عن هذا الصراط من المغضوب عليهم ومن الضالين. هذا دعاء، وكثير من عوام المسلمين لا يعلمون أنه دعاء، قد يقفون في المقابر ويقرؤون الفاتحة، وقد يكون عندهم عقد قران ويقرؤون الفاتحة، وقد تكون عندهم جنازة ويقرؤون الفاتحة، وقد يصلون على الجنازة ولا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة. صح عندكم هذا ولا ما عندكم؟ بعض الناس مثلا عندنا لو تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة تعتبر جريمة لا تغتفر، وقراءتها على المشاهد وعلى القبور تعتبر فرض لا يتنازل عنه، مثل ما كنا نتكلم أمس على ابن أبي زيد القرواني وأنه مالكي وأن الله عز وجل أرسله، كأن الله عز وجل جعله حجة على المخالفين على المدعين للمالكية. لنا عودة إن شاء الله تعالى مع ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وما يسره الله سبحانه وتعالى من إثبات هذا المنهج الرباني. ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ينبغي أن ينبه العامة أن فاتحة الكتاب دعاء، هذا الدعاء قدم بين يديه وسائل الإجابة، وسائل الإجابة، مثل ما كنا نذكر في دعاء يعني دعاء قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه وسائل الإجابة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا الدعاء، هذا ما يطلب إجابته: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا من وسائل الإجابة. معنى وسائل الإجابة، هذا مما يوجب استجابته وعدم رده. مستحيل أنك تدعو الله عز وجل بهذه الوسائل والله يردك، لأن الله أكرم الأكرمين، لا ينبغي أن تسيء الظن، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مثل ما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يذكر عن عبد الله بن مسعود كان يدعو الله عز وجل ويقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحيانا نحن نأتي إن دعب مثلنا ونمدحه فيلين ويعطينا، صح ولا لا؟ عبد ربما يكون بخيل، فإذا مدحناه وأطريناه وقمنا ببعض ذكر بعض المحاسن وغير ذلك لان قلبه وأعطانا. فما بالك بأكرم الأكرمين والغني الحميد والذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، والذي لو اجتمعت الإنس والجن والأولون والآخرون وسألوه وأعطى كل واحد مسألته لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن نحن جئنا إلى المقصود وهو طلب الهداية. سألنا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففاتحة الكتاب أولها وسائل للمطلوب وآخرها مطلوب وأعظم مطلوب للعبد وهو الهداية. أعظم مطلوب للعبد ما هو؟ الهداية. لأن الهداية شملت كل شيء، هدايتك للقرآن. تصور أن الله يهديك فتعرف القرآن، فتعرف تفسير القرآن كله، هذه هداية. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون طموحا ومعظما للطموح، لأنه يسأل الكريم قريب مجيب، اهدني اهدنا الصراط المستقيم. الله سمى القرآن هذا صراط مستقيم، فأنت تدعو الله للقرآن، تدعو الله لأن يهديك للقرآن الكريم، يعطيك خير الخير الذي في القرآن الكريم، أن يفهمك، أن يحفظك القرآن ويعلمك معانيه، يهديك أيضا للعمل به فتعمل بكل آيات القرآن التي هي 6200 وتأتي يوم القيامة وقد قيل لك اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وتصير ترقى كل آية طبقتها ترقى، طبقتها عملت بها ترتقي، ما عملت بها لا ترتقي. ولكل درجات مما عمل ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم الأدلة الأدعية وأجلها على الإطلاق، وليس في الأدعية المأثورة دعاء افترضه الله عز وجل، حاشا هذا الدعاء، هذا فرض علينا. سبعة عشر مرة لأضعف الخلق عبادته يصلي الصلوات الخمس ولا يزيد عليها، حتى النوافل لا يصلي، لا يصلي الوتر ولا يصلي ركعتي الفجر، لا يصلي. فرض علي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي نصبته لعبادك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو القرآن، وهو دين الله الذي شرعه لعباده، وهو الذي فرضه، وهو الذي رضيه، ولا يرضى لهم دينا سواه. هذا هو الصراط المستقيم، وعلى العبد أن يكون مستقيما. وينبغي أن نعلم أن هذه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، تقتضي أمرين: العلم بالصراط، والعمل بهذا العلم. العلم بالصراط والعمل بهذا العلم. فلا هداية بلا علم، ولا علم بلا عمل. يعني الذي لا يكون يعرف الصراط لا يهتدي، والذي لا يعمل بالعلم فهو إبليس. إبليس رأى الأنبياء ورأى آدم ورأى الجنة ورأى النار ورأى الملائكة، هذا علم لنا، ولكن لا يعمل. وأشبه الناس بإبليس هم اليهود، غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. ولذلك كان من عنده علم لا يعمل به هذا من أهل الغضب، غضب الله. ومن كان يعمل لكن بجهل وبدون علم ولا هدى فهذا من أهل الضلال، وهم النصارى. فالمسلم عندما يدعو الله للهداية إلى صراط مستقيم فهو يدعو الله أيضا للنجاة من طريقين: عنده العلم والعمل، وعنده النجاة من طريقين: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن هؤلاء اليهود، وقد شابهوا عندنا دعاة الضلالة، دعاة الضلالة كيف ما كان، فمن مستقل ومن مستكثر. الذي يكتم شيئا مما أنزل الله عز وجل لمصلحته الخاصة أو لجماعته ففيه شبه باليهود. اليهودي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالتوراة ووضع أصبعه على المقصود على الآية، على آية الرجم، على آية الرجم. فهؤلاء شبههم في ذلك دعاة الضلالة عندنا ورؤوس الأشياخ، أشياخ الطرق الصوفية، أهل الأهواء. أهل البدع من رؤوسهم. والصنف الثاني هم الضالون الذين يعملون بغير علم، لا يتعلمون، فيأخذ من أولئك نصيبا كل من زهد عن التعليم، من عرضت عليه الحلقة استكبر عنها، لأن الذي وجد حلقة العلم ولم يأتها بدعوة أنه يعلم ما يقولون، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعرض فأعرض الله عنه. شأن أولئك الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهم فزاحم، وأما الثاني فبقي في آخر الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال بعض السلف: إني أجلس إلى الرجل يحدث وأنا أعلم ما يقول ذلك قبل 35 سنة، لأن الجلوس إلى المجالس مداواة للقلوب. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلى المؤمنين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالإخلاص يريدون وجهه. قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأمر قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فصبر النفس مع المخلصين مداوات، قد تحفظ الصحاح والسنن، ولكن جلوسك بين من يقرأ حديث وحديثين أبرك من ما عندك الله، مما تفتر به أنت. فمجالس الذكر فيها العلم، فيها البركة، فيها السكينة. هذه السكينة كما ذكرت لكم أمس لا تجدها في أرقى المستشفيات. بعض الناس يعني لو خرج من المستشفى وجلس هنا لا داواه الله عز وجل ولا شفاه ببركة هذه المجالس بسماعه الآيات. قد ينسى، قد يكون ذلك السبب يعني سبب مرضه وهذيانه هموم الدنيا والمال والمشاكل، فلما يسمع عن السلف وعن فقراء المسلمين كيف كانوا، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا قالوا: مسنا وأهلنا الضر، ماذا يقول؟ يقول: هذا لا يضرني أنا، ما دام الأنبياء قالوا مسنا وأهلنا الضر وليس عندهم بضاعة إلا بضاعة مزجاة. هذه المجالس يعني فيها الملائكة وفيها السكينة وفيها الرحمة، فيها ذكر الله لأهل المجلس عنده، فيها أن الله يغفر لأهل المجلس ولمن شفعوا له هم الجلساء، ماذا؟ لا يشقى جلسه، لا يشقى جلسه. لو جبت واحد معك قلت له انتظرني ريثما أنهي الحصة وأذهب معك لكي أقضي لك حاجتي، وهو لم يأتي من أجل الدرس وإنما جاء من أجل حاجة عندك، عندما تخرجون حتى هو يغفر له إكراما لك أنت. أيا جماعة الخير، كل رافق الموحدين، رافق أهل التوحيد، أهل النكير على الشرك، فعلى الله شأنه. فذكر في القرآن 3 مرات ولا 4 مرات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 ثامنهم كلبهم، حتى تنازع المفسرون في هذا الكلب، من يكون هذا الكلب؟ هل هو كلب صيد أم كلب حراسة؟ أبيض أسود من الطراز الفلاني ولا الطراز الفلاني، وماذا كان اسمه وكذا وكذا، وذكر في التفاسير كلب، مع أن الكلب مذموم وهو خلق من خلق الله ويسبح بحمد الله عز وجل. وقال الله تعالى عن مثال الذي يتعلم ولا يعمل ويتبع هواه، قال مثله كمثل الكلب، والله سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب إذا دخل البيت أسقط لصاحبه قراط من الأجر، والبيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، ولكن لما كان صاحب الموحدين الفتية على شأنه. فإذن هذه السورة مقصودها أن يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم بهذا الدعاء وبتوفيق الله عز وجل، وأن يجانب طريق النصارى الذين يعلمون، طريق النصارى اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وهم المغضوب عليهم، وطريق النصارى الذين يعملون بدون علم. ولذلك قال بعض أهل العلم من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. والهداية تتناول نوعين من الهداية، الأول التوفيق للزوم دين الله، أنك تركب الهداية توفق للهداية، وهذا لا يكفي حتى تموت على الهداية، وأن تبقى على الصراط المستقيم حتى تركب عليه يوم القيامة وتنجو. اهدنا الصراط المستقيم، صراطا صراط في الدنيا وصراط يوم القيامة، الصراط صراطان، أنت تدعو الله عز وجل أن يوفقك لكي تكون من المهتدين، الهداة المهتدين. بقي 5 دقائق. أن تكون من المهتدين من المكرمين. يعني الحمد لله الذي وفقنا أن كنا مسلمين، كنا من أهل التوحيد، كنا من أهل السنة، كنا من أتباع السلف، فنحمد الله على ذلك ونسأل الله الثبات، الثبات في هذه الدنيا حتى الموت، لأن العجب كل العجب، ليس العجب كل العجب، في من هلك في بالك، وإلى الهلك يعني عادي، ولكن العجب كل العجب في من نجا كيف نجا. إذن العبرة بكونك مهتد تعلم وتعمل وتدوم على ذلك حتى تموت، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف: توفني مسلم وألحقني بالصالح، وكما قال عن السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. ثم الهداية الثانية وهي الهداية يوم الركوب على الصراط الذي هو أحد من السيف وأرق من الشعر وهو منصوب فوق النار، هذا صراط أيضا، أنت تقصد هذا وتقصد هذا، تقصد هذا بنوعيه صراط الدنيا، يعني صراط الدنيا أنك توفق للبصيرة للهداية، وتوفق للاستمرار والبقاء حتى الموت، والثاني أن توفق يوم القيامة ليوم القيامة وتثبت على الصراط ولا تسقط في النار. ولذلك هذه الآية فيها التحذير من الانحراف عن هذا الصراط، والحذر من أن يشابه الإنسان اليهود، أن يشابه النصارى. نكتفي بهذا، وفي المساء نتم ما بقي من هذه السورة العظيمة الجليلة المباركة. أسأل الله أن يرزقنا نورها وهدايتها وبركتها، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.